إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة الطيبين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وسائر الصحابة ومن مشى على طريقهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أوصيكم إخواني معشر المسلمين ونفسي بتقوى الله عز وجل، الله أسأل أن يرزقنا وإياكم تقوى أهل السر والعلم. معشر المسلمين، وصفا بما بدا وتكملة بما نحن بصدده، وهو الكلام عن سنن الله عز وجل الكونية في خلقه. وذكرنا فيما مضى بعض السنن الكونية من جملتها أثر المعصية على غير العاصين، وبعد ذلك إن الله عز وجل يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم. وثلثنا بالسنة الكونية العظيمة وهي أن الجزاء من جنس العمل، وقلنا أن الهدف من دراسة هذه السلسلة مع طولها أن يقف المسلم على حقيقة ما يحدث في كون الله عز وجل، وأن كل ما يحدث في كون الله لا يخرج عن مشيئة الله عز وجل قيد ومولى ولا عن إرادته الكونية وقضائه الكونية. أيضا يعقل المسلم ويوقن تمام اليقين أن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. أيضا إذا وقف المسلم على السنن الكونية من خلالها يتسنى له أن يستقيم على شرع الله وأن ينسجم في كون الله عز وجل وأن يسعد في الدنيا قبل أخراها. وبعدم النظر إلى السنن الكونية وبعدم الوقوف عليها كما هو واقع ومشاهد من كثير من الخلق، تجد أن الآدمي يتخبط ولا يدري ما يصنع، يقع في الموبقات والمعاصي ويظن أنه يحسن صنعا، يقترف الموبقات ويظن أنه يتقرب إلى رب الأرض والسماوات. وعليه إخواني أصبح لزاما على سبيل الحد والإلزام أن نعرف السنن الكونية التي حكم بها رب البرية كونه. وقلنا أنه لا يخرج عن السنن الكونية إثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وقلنا أيضا فيما قلنا حتى يتصل الكلام بعضه ببعض أن السنن الكونية تنطبق على الأفراد وعلى الجماعات وعلى الأمم وعلى الدول وعلى كل مخلوق. والجن لا يخرج عن الصله الكونيه الانس والجن باي حال من الاحوال. نشرع اليوم ان شاء الله عز وجل في سنه الكونيات الاخرى شانها شان السنن الكونيه تنطبق على الافراد والامم والجماعات والدول وعلى كل مخلوق على وجه الارض. وايضا ذكرنا فيما ذكرنا ان السنن الكونيه اما ان تكون بادله نقليه من الكتاب او من السنه، واما ان تكون باستقرار واقع كما ذكر الامام ابن القيم رحمه الله في السنه التي تدرسناها في اللقاء الماضي لما قال دل الشرع والقدر على ان الجزاء من جنس العمل. يبقى من مصادر معرفه السنه الكونيه النظر في الاستقرار وفي الواقع وفي تاريخ الامم من لدن ادم حتى وقتنا هذا. سنة اليوم إخواني معشر المسلمين أرجو أن تعيروني آدابا صادية وقلوبا واعية، لأن هذه السنة تنطبق دائما وباستمرار على الأفراد بشكل دوري دائم مستمر وعلى الأمم أيضا، ولكن نظرا لطول الأمل في انطباقها على الأمم يغفل عنها كثير من القوم. أما في الأفراد أي على الأفراد فهي سريعة الانطباق، ولكن كما قال ربنا عز وجل في محكم التنزيل وتلك الأمثال ونضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نسأل الله عز وجل أن يجعله وإياه من العالمين الذين يعقلون عن الله عز وجل ما يريد، لأنه من أقبح ما ابتلى به العبد في حياته الدنيا ألا يعقل ما يدور حوله، كما قال القائل يعني وأعيذكم بالله من ذلك عن بعض الحمقى كالعيس في الميدان يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. الكنس هو الذي يعقل، هو الذي يفطن لما يدور حوله، هو الذي يعتبر ويتعظ وينظر الى كل حدث ويقيسه بمقياس الشرع وياخذ منه العظه والعبره، وكما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه والسعيد من ولد بغيره والتعيس من ولد به غيره. فكن من الاول وحلال ان تكون من الثاني. السنه الكونيه هي المتمثله في قول ربنا عز وجل في هذا اللقاء واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. سنة كونية الشكر يزيد النعم والكفر بالنعم يؤدي إلى أليم وشديد من عقاب الله عز وجل. وإذا أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذه هي السنة الكونية التي نتدارسها في هذا اللقاء، وهي تدور حول أربعة محاور. المحور الأول الأدلة الشرعية على ثبوت هذه السنة الكونية. المحور الثاني الأدلة الشرعية على أن الشكر يدل على أن يؤدي إلى المزيد وعدم الشكر يؤدي إلى الزوال. المحور الثالث أمثلة واقعية من تاريخ البشرية تدل على ذلك. المحور الرابع وهو الأخير وقفة تأمل من كل مسلم مع نفسه ومن كل دولة مع نفسها ومن كل أمة مع نفسها حال الشعور في المقصود. الله نسأل أن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب. المحور الأول الأدلة الشرعية على هذه السنة الكونية سبق أن ذكرناها وهي آية من سورة نبي الله إبراهيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. قال الامام القرطبي رحمه الله: هل ربما وقوله وان استاذن ربكم لئن شكر، هل هو من قول نبي الله موسى ام من قول الله عز وجل؟ هذا يرجع الى النظر الى الايه وما سبقها وما لحقها. يبدا السياق من قوله تعالى: واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمه الله عليكم اذ انجاكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. وقال موسى: ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله غني حميد. بالنظر الى الايه التي تسبق واذ تاذن ربكم والايه التي تليها تظهر جليا ان هذا الكلام من كلام نبي الله موسى. وهذا هو الراجح من اقوال اهل العلم. والقول الثاني انه من قبل ربنا عز وجل، اي من مقول ربنا سبحانه وتعالى. قال الامام القرطبي: واذ قال ربك يا محمد لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. وكان عبد الله بن مسعود يقرا قال له عز وجل: واذ قال ربك لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. وهذه قراءات على سبيل التفسير وليست من القراءات المتواتره. وعلى كل، سواء هذا من كلام نبي الله موسى او من كلام ربنا عز وجل فلا فرق، فانبياء الله عز وجل لا يتكلمون الا بالصدق وبالحق وكلام ربنا عز وجل، ومن اصدق من الله قيلا. قوله عز للقائل: واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم. هذا اخواني معشر المسلمين في الكلام العربي يخضع لنوع الخبر، واخبار ربنا عز وجل كلها صدق لا ريب فيها، كان الله عز وجل يخبرنا بخبر صدق وهو ان تاذن اي اعلم ووعد: لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. قال الامام القرطبي رحمه الله: هذا وعد من الله عز وجل للنبي لانهم ان شكروا الله على نعمه ان يزيدهم منها، ثم ان كفروا لم يشكروا الله ونسوا النعمه او جحدوها او سقطوها او استخدموها في معصيه الله، فان الله عز وجل سيستوها عنهم وبعد ذلك يعذبهم عليها عذابا شديدا. واذ تاذن ربك لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. وبناء عليه اخواني لزاما علينا جميعا ان نعرف نعم الله عز وجل علينا. وحقيقه الامر كما ذكر اهل العلم ان نعم الله عز وجل علينا مع كثرته وتنوعه وعجز البشريه عن حصرها وعدها لا تخرج نعم الله عز وجل على الخلق عن نوعين اثنين. كل النعم لا تخرج عن نوعين. النوع الاول خلق وايجاد. النوع الثاني هدايه وارشاد. نعم ربنا عز وجل على الخلق لا تخرج عن النوعين، خلق وايجاد، هدايه وارشاد. من مر بذلك؟ خلق وايجاد، الخلق معروف. طيب والايجاد؟ الايجاد اي تواجد النعم المستمره عليك، نعمه تلو نعمه تلو نعمه منذ ولادتك حتى مماتك. لذلك اخواني معشر المسلمين تجد ان الله عز وجل يخلق في كونه بعض الامور خارجه عن العاده في بني ادم او في بعض مخلوقاته ليعتبر من انعم الله عز وجل عليه بنعمه من هذا الارض. وهذا الذي ارشد اليه نبينا صلى الله عليه وسلم لانه علمنا: اذا راينا مبتلا باي نوع من انواع الابتلاء أن ندعو الله عز وجل الحمد لله الذي أعطانا مما ابتدى به خلقه وفضلنا على كثير مما خلق تفضيلا، نعمة الخلق والإيجاد. النعمة الثانية وهي نعمة الهداية والإرشاد، وهي أعظم من الأولى، لأن النعمة الأولى الخلق والإيجاد تتعلق بالربوبية، أما النعمة الثانية وهي الإرشاد والهداية تتعلق بالألوهية ويدخل ضمن فيها الربوبية، ولكن هي أعظم من النعمة الأولى وهي نعمة بعثة الرسل إلى خلق الله عز وجل. لولا بعثة الرسل إلى خلق الله عز وجل لاستوى الآدميون مع البهائم العجموات، فما فضل الآدمي بعد أن كرمه ربنا عز وجل وأسجد الملائكة لأبيه آدم إلا لبعثة الأنبياء والرسل. ولأجل هذا ضرب ربنا عز وجل مثلا شبه فيه الكافرين بالأنعام، فقال عز وجل: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فشبههم عز وجل بالأنعام مع أنهم من بني آدم بنفس الخلقة ونفس الشكل ونفس التركيب والتكوين، ولكنهم لما أعرضوا عن النعمة الثانية وهي الهداية والإرشاد جعلهم ربنا عز وجل كالأنعام. وأيضا شبه ربنا عز وجل من أعرض عن النعمة الثانية وهي الهداية والإرشاد بالأنعام بل هم أضل، فقال عز وجل: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أن تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فنعمة الهداية والإرشاد وهي بعثة الرسل والأنبياء، فأرشد ربنا عز وجل عن طريق الأنبياء والمرسلين إليه سبحانه وتعالى، وتعرفنا من خلال دعوة الأنبياء والمرسلين على أسمائه وصفاته وعلى عظمته، فعرض في قلوبنا فاستقمنا على شرعه. فإذا أعرض الإنسان عن النعمة الثانية وتحققت فيه النعمة الأولى لأنها من أعطاء الربوبية فهو عياذا بالله كالأنعام، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. فوعد ربنا عز وجل بالمزيد على الشكر، وتوعد ربنا عز وجل بالعذاب الشديد على عدم الشكر والكفر، وهذا الذي أرشد وأشار إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام أحمد بسند حسن من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى سائل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فأعطاه تمرة واحدة، فلم يأخذها السائل ووحش منها أي استقلها وتركها. يقول أنس: فجاء سائل آخر سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه التمرة، فأخذها السائل بشيء من البشاشة والفرح وقال متعجبا: سبحان الله، تمرة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كأنه في غاية العجب والفرح والسرور بها، فلما أخذها وظهر على وجهه علامات البشر والانشراح والسعادة والرضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: قومي معه واذهبي إلى أم سلمة وقولي لها يأمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعطي هذا السائل الأربعين درهما التي عندك. فلما قبل التمر بفرح وبسرور أعطاه ربنا عز وجل مع التمر أربعين درهما، وأما الأول فلما تسخطها وأعلاها ووحش منها حرم منها، وحسبه من الشر أنه تسخط شيئا أعطاه له نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: لم ينقطع المزيد من الله إلا إذا انقطع الشكر من العبد. انتبه، لم ينقطع المزيد من الله إلا إذا انقطع الشكر من العبد، فإذا انقطع الشكر من العبد انقطع المزيد، وإذا داوم العبد على الشكر لم ينقطع المزيد. وربنا عز وجل استأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فنعم الله كما ذكرنا خلق وإنشاء، هداية وإرشاد. ولم يحقق العبد الشكر لله عز وجل إلا إذا أتى بثلاثة أمور مجموعة. طبعا إذا نظرنا إلى الواقع وسألنا أي آدمي على وجه الأرض هل تستطيع أن تنسب أي نعمة عليك إلى غير الله؟ فإن قال نعم اعلم أنه جاحد، وإن شئت كن خرج عن الملة. والذي نعنيه بذلك أن الإنسان منا يخرج من بطن أمه لا حول له ولا قوة، عاري الجسد لا يبلغ من حطام الدنيا شيء، حتى أن علماء الإرث على علماء الفرائض ما جعلوا للمولود إرثا إلا إذا خرج من بطن أمه وتحققت حياته، حتى يكون له إرث. ومن المحتمل أن يكون له أبناء إذا كان وريثه مالكا يرث، وإلا فلا. الشاهد بعد أن يخرج من بطن أمه لا يملك شيء وتستمر به الحياة وتطول ويطول به العمر، يبدأ أو تبدأ نعم الله عز وجل تظهر عليه. فإذا بلغ الحلم وانصاع لشرع الله عز وجل ونعني به شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اكتملت عليه النعم، فأصبح ملزوما منه أن يشكر الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولم يحقق العبد الشكر لله إلا إذا أتى بثلاثة أمور مجتمعة. الأمر الأول الاعتراف بالنعمة لله عز وجل. تعلمون إخواني من كثرة النعم علينا ومن عدم تأملنا فيما يعني يقع حولنا سواء في البلاد المجاورة أو غير المتاخرة، يبدأ العبد يغفل نعم الله عز وجل عليه. وبشكل من التدقيق وبشكل من التأمل، ولكن لابد أن يكون التدقيق والتأمل محاطا بالإنصاف وعدم الحيدة. يا المسلم ما نحن فيه من نعمة؟ من الأمر الأول لكي يكون العبد شاكرا لنعم الله الاعتراف بالنعمة لله عز وجل. الأمر الثاني الثناء على الله بهذه النعمة. الأمر الثالث أن يستخدم جوارحه بنعم الله فيما دون الله. فإذا حقق العبد الثلاثة أركان فأصبح شكورا لله. تخلف ركن من الثلاثة على قدر التخلف يكون الخلل في الشكر لله عز وجل. لذلك لما سئل بعض الصالحين عن كيفية شكر نعم الله قال: ألا تتقوم، انتبه، ألا تتقوم بنعمة الله على معاصي الله. انتبهوا إخواني، ألا تتقوم بنعم الله عليك على معاصي الله. أنعم عليك بنعم كثيرة لا يعلمها إلا الله ثم أنت. فهل يا ترى استخدمت هذه النعم وتقويت بها على معصية الله أم ماذا صنعت؟ أنت أعلم بنفسك من غيرك، والله عز وجل لا يخفى عليه شيء من أمرنا. فكن صادقا مع النفس وانظر ماذا صنعت بنعم الله عز وجل عليك. وإذا ذرأتم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم قال نبي الله موسى بعد أن ذكر هذه السنة الكونية: وإذ قال موسى لقومه إن تكفروا أنتم، أي قوم موسى ومن في الأرض جميعا، فإن الله لغني حميد. فهو سبحانه وتعالى محمود بذاته، غني بذاته، لا بحمد الحامدين، لما ترضاه. ولكن كما قال رب البريه في الحديث القدسي انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه. المحور الثاني من هذه الموعظه وهو الادله الشرعيه على ان من كفر بنعم الله عز وجل عليه ولم يشكرها تزال عنه. قال عز وجل: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال ابن عباس: ظهر الفساد في البر اللي هي الفيافي والبحر اللي هي الامصار والقرى. وقال ابن كثير رحمه الله: اي بان النقص في الزروع والثمار بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. اي ان الله تبارك وتعالى توعد ان الناس اذا اصروا على المعاصي ولم يشكروا الله عز وجل على نعمه الكثيره المتواليه عليهم ان ينقص عنهم الزروع والثمار ليذيقهم بعض، انتبه الى رحمه الله عز وجل، ليذيقهم بعض الذي عملوا ولم يكن ليذيقهم كل الذي عملوا. فلم يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى، فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون. بل النقص في الزروع والثمار بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وثبت في مسند الامام احمد بسند حسن من حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فلما اذنب، وانتبه اخي المسلم، اي مسلم يذنب ذنبا في حق الله عز وجل، اما ان يذنب بقلبه واما بلسانه واما بجوارحه، والثلاثه من نعم الله عز وجل عليه. فاذا استخدم هذه النعم في معصيه الله لم يشكر الله عز وجل الا تتقوى بنعم الله عز وجل على معاصي الله عز وجل. لذلك تعلم فريق من اهل العلم من الفقهاء ان المسلم اذا كان في سفر معصيه، يعني سافر ليعصي الله باي نوع من انواع المعصيه، والسفر الذي سافره المسافه التي سافرها جوز الفقهاء ان تقصر فيها الصلاه ويباح للصائم الفطر في رمضان. قال الفقهاء: فاذا كان السفر معصيه لا يجوز له ان يستخدم رخص الله، اي ان يقصر الصلاه او ان يفطر في نهار رمضان، لان الاصل في الرخص ان يستخدمها المسلم في طاعه الله. اما اذا كان في معصيه الله فقد تقوى بنعم الله على معاصيه، فهذا عياذا بالله هو كفر النعمه لله عز وجل. وان تاثر ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. المحور الثالث من هذه الموعظه المباركه وهو امثله على مضار التاريخ تبين هذه السنه الكونيه، وهي ان الله عز وجل لا يجامل احد ولا يحابي مخلوق. فمن انعم الله عز وجل عليه بنعمه ولا يلغي المخلوق الا وهو في نعم الله الى اذانه، يعني يتلقى فيها. اذا انعم ربنا عز وجل على مخلوق بنعمته ولم يؤدي شكرها انهاه ربنا عز وجل ليتوب ويرجع الى الصواب ويفيق من غفوته ويترك طغيانه وعصيانه، فان لم يفعل فربنا عز وجل سريع البقر. في البخاري من حديث ابي هريره قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يؤمن الظالم حتى اذا اخذه لم يفلت. ثم قال قوله تعالى: وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. المثال الاول قصه علينا ربنا في القران في سوره سميت باسم الرجل الذي انعم عليه ربنا عز وجل بالنعم، فقال عز من قائل: لقد كان في سبأ لقد كان في سبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. قصه علينا رب عز وجل في سورة سبأ من أول الآية 15 حتى الآية 19 بدأها بقوله لقد كان لسبأ في مسكنهم آية. في نصرة الإمام أحمد بسبب يقرأ للتحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن سبب أرجل أم أرض أم والي قال بل اسم رجل أنجب من الأولاد عشرة وتفرعوا في وعلى وجه الأرض. هذا الرجل كان في بلدة يمن وقد كان لسبب في مسكنه آية جنتان عن يمين وشمال عن يمين وشمال يعني هناك الجنتان عن يمين أي وعن شمال أي. قال أهل التفسير كانت هذه البلدة بلدة الرجل الذي سمى بسبب في أرض اليمن وكان تأتيهم الأمطار غريزا غزيرا بين جبلين فاتفقوا فيما بينهم وبنوا سدا بين جبلين حبسوا فيه الماء فلما كثرت الماء اتخذوا جنة عن يمين السد وجنة أخرى عن يمين السد. فيقص علينا ربنا عز وجل من خبرهم ويقول لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال انظر كلوا من رزق ربكم كلوا من رزق ربكم نعم بلدة طيبة ورب غفور. العلماء تكلموا عن الرزق الذي أعطاه ربنا لأهل هذه القرية كلوا من رزق ربكم وكلمة بلدة طيبة. قال الإمام ابن حزم رحمه الله وكان من نعم الله على هذه القرية أن امرأة كانت إذا أرادت شيئا من الزروع والثمار تدخل البستان وعلى رأسها النكتل أو الزنبيل الذي يأخذون منه الثمار وتمشي أسفل الأشجار فتتساقط الزروع والثمار لنضجه واستوائه وحفرته دون أي عناء وأي منفى كلهم بمرزق ربهم. ثم قال عز وجل بلدة طيبة. قال الإمام ابن كثير كان لا يوجد فيها شيء من البارود والجراثيم والمراغيث بلدة طيبة انظر ورب غفور. ما السر في قوله تعالى ورب غفور؟ كان السياق يقتضي ورب كريم او رب واسع عليم لما جاء بغفور. انتبهوا انتبهوا لهذه البكاه الذي ارشد اليها العلماء كلوا من رزق ربكم بلده طيبه هذا هي النعم. طيب انت كبشر الذي خلقك اعلم بك عندنا كثير من الخلل والنقص من رزق الله وتنعمنا بنعم الله وفي لحظة ضعف وغفلة ووسوسة من الشيطان زللنا عن الطريق نرجع لما ورب غفور. كل من رزق ربكم بلدة طيبة ورب غفور هذا في البداية أنعم عليه. ثم قال عز وجل فأعرضوا أعرضوا عن ماذا؟ عن نعمة الهداية والإرشاد. انتبهوا معشر المسلمين انتبهوا بلادنا مستهدفة وإياك أن تظن أن ما حدث في بلادنا ووصلنا إليه إلى في هذا اليوم الجمعة الأولى من شهر الله شعبان في عام 35 و400 إياك أن تظن أن الأعداء سيغفلوا عنه أو يخرجون من محطة أهدافه. إياك إن ظننت هذا عذرا أستغفرك تستبيحه فلا عقل لمن ظن هذا. بل الاعداء سيعيدون ترتيب صفوفي ويعيدون احكام خطتي، والله من ورائهم محيط، فلا نكون عونا لهم على تحقيق اهدافهم بعدم شكرنا لنعم الله عليه. اخاطب ارباب عقولي واللهيب بالاشارات يفهم، فاعرضوا سبب، اعرضوا عن نعمه الهدايه والارشاد، واعراضهم هو الذي بينه لنا ربنا على لسان هدهد سليمان. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في الكتاب المبين. طبعا يهوانا المبحث يعني يحتاج الى وسط اكثر من ذلك، ولكن عندما يكون فيه الفائده والكفايه خاصه المخاطب ارباب عقوله عندهم من الكياسه والفطانه الكثير. ولكن بمناسبه ما قاله اخونا وهو معذور فيما قال، نناشد يعني اهل المجاوره ويحتسب الاجر عند الله عز وجل، ويحاول ان يعالج هذا الامر، بل يصنع مظله امام المسجد حتى يتسنى لاخواننا اذا ازدحم المكان لاهل الخير ان يجدوا مكانا يؤويهم من حر الشمس، خاصه ما نحن على قدوم شهر رمضان. المثال الثاني وبه اختم هذه الموعظه حتى نضطهد ونعتذر من السنه الكونيه. واذ اذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم. طب ولئن كفرتم من عذاب الشديد. قال عز وجل المثال الثاني في سوره النحل الايه الثانيه عشر بعد المئه الاولى، قال عز وجل: وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفر بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنع. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة. ولما أنا أحدثكم بما في نفسي، لما الواحد يتعلم السنة الكونية بيعيش يستريح، حتى لو نزلت عليه مصائب الدنيا بتعيش مستريح، لان ما حدث لا يخرج عن كون عن سنه الدين الكونيه. اياك ثم اياك ابدا الانسان يعالج نفسه وينظر هل فعلا ادى شكر الله عليه ام ما زال في غيه يتردد وفي طواليه يسير. وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه، ما الفرق بين الامن والاطم؟ الامن في الخارج يعني اخرج من بيتي في اي وقت، الثانيه عشر ليلا، الثالثه قبل الفجر، بعد العشاء، اسير واكون في اي مكان وانا هذه البال مطمئن اي من الداخل. امين في اي مكان استريح، لا اخاف الا الذئب على ولدي. اما ان يعتدي علي ادمي هذا مستحيل. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، أمن وطمأنينة، أمن في الخارج طمأنينة من الداخل. انظر إلى النعم يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. قال أهل التفسير: هذا مثل ضربه ربنا لأهل مكة. نعم، لذلك لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وإلى توحيد المولى عز وجل قال إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. قالوا إن آمنا بك وطرحنا ما عليك سيتغلب علينا الأعذاب. فرد عليهم ربنا عز وجل: أولو نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا. معنى الآية: كنتم على الشرك الحرم آمن لا يقترب منكم أحد، فإذا آمنتم ووحدتم تتغلب عليكم الأعذاب. هذا مستحيل، ستزداد أمنا على أمن. قرية آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. قال أهل التفسير: أنعم الله هنا المعني بها بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكفرت بأنعم الله، لم يؤمنوا به ولم يتبعوه، وماذا يتعملون بعيدا أوهم من بيت العنكبوت فأذاقها الله. انظر، فكفرت بأنعم الله والمباشرة، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. انتبهوا للقانون. لذلك اللي حصل مع مكة بيحصل مع أحوال كثير، وشئنا مكة ذكرها ربنا لأنها أعظم مكان على وجه الأرض وأحب الأماكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها ملك الله. فإذا حدث معها هذا غيرها من القضاء من باب أولى. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. انظر كيف أذاقها لباس الجوع، عنه في صحيح مسلم وعند البخاري ايضا من حديث ابن مسعود قال لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم قريشا واستعصوا عليه وأمروا ان يتبعوه قال صلى الله عليه وسلم اللهم عليهم بسبع كسبع يوسف سبع سنين لا تبطل السماء يقول فامتنع الله المطر من السماء حتى اجدبت الارض فاكلوا الورم والجيف حتى ان احدهم كان ينظر الى السماء فيرى كهيئه الدخان من شده الجوع فاذاقها الله انظر لباس الجوع والخوف كلمه لباس انتبهوا يا اخواننا لما لم تقل فاذاقها الله الجوع والخوف وقال لباس للدلال على ان الجوع والخوف احاط بهم كما يحيط اللباس بالبدن فاصبح يشعرون بالخوف والجوع بكل اتجاه فاذاقها الله لباس الجوع هذا الجوع تبوا الخوف لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكه الى المدينه وبداوا يحملون هم جيوش النبي صلى الله عليه وسلم وسراياه فكانوا في غايه الخوف وغايه الانزعاج وعدم الطمانينه على قبائلهم وعلى تجارتهم يقول عز وجل ولقد جاءهم رسول من انفسهم فكذبوه فغضبوا العذاب اخواني معشر المسلمين هذان المثلان ضربهما لنا ربنا عز وجل في القران سبا ومكه فلنضعف ونعتذر المحور الرابع وبه نختم وقفه تامل مع النفس هل يطلع استشعرنا بعد ما حل بنا نعمة الأمن هل يطلع بعد أن عضنا الوهم والركود والهموم الاقتصادي هل نبدأ نفيق ونرضى بما قسمه ربنا عز وجل علينا ونتبع معتقد اهل السنه والجماعه ونقول قولتهم المشهوره اذا رايت الرجل يدعو لولاه الامر فاعلم انه صاحب سنه واذا رايته يدعو على ولاه الامر فاعلم انه صاحب بدعه معتقدنا بفضل الله لا يتغير بفضل الله لا بفضل مخلوق فبداية الهداية من الله ودوام الهداية من الله وحسن الخاتمة من الله فمنه نفر وإليه نلجأ هذا هو معتقدنا قلناه مع السابق وسابق السابق واللاحق ولاحق اللاحق لا نتغير ولا نتنول اللهم إنا نسألك ونحن في بيتك وبين يديك ونتوسل إليك بسماعنا لهذه الموعظة وبإلقائنا إياها وبصلاتنا إن شئت أن تولي علينا خيارنا اللهم ولي علينا خيارنا اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن من أرادنا ومصر والإسلام والمسلمين بخير فوفقوه بخير ومن أرادنا والإسلام والمسلمين ومصر بشر فدع كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا له وخذه أخي عزيز المهم